رجل اصيب بجنون وهو كبير السن، وبعد مدة فارقه الجنون وهو يأمر ابنائه بالصلاة مع الجماعة ولكن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، ويقول ان الجائن الذي كان معه يقول له اذا صليت مع الجماعة سوف اقضي عليك. يفتونا جزاكم الله خيرا. اما بعد، فلا شك ان الجنون قد يقع وقد يزول باسباب كثيره، ولكن اذا رمض الجندي صاحبه بمعصيه الله فلا سمع له ولا طاعه، ومعروف من الجن التخويف والترهيب، وقرهم ممن يقول ولا يفعل، وقد يفعلون كما يفعل الفساق من بني ادم. فالواجب عليه ان يعصي الخبيث وان يطيع الله ورسوله، لان الرسول يقول انما الطاعه للمعروف لا طاعه للمخلوق بعد الخالق. وهذا التحديد ليس مما يتحقق انه يقع، لو كان تهديد من قادر يظن ايقاعه هذا عند اهل العلم يكون مكره، ولكن مثل هذا تخويف من الشيطان وتحذير منه، فلا ينبغي له ان يسمع له ويطيع. فلو قدر انه نفذ كان شهيدا ولا يضره ذلك عند الله عز وجل.